بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطلاق. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في كراهية الطلاق. قال أبو داود رحمه الله باب في كراهية الطلاق، ثم ذكر رواية عن محارب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. قلنا أن المحقق قال عنها أنها رواية ضعيفة. كذلك أيضا ذكر رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. قلنا أيضا أن المحقق قال أنها رواية ضعيفة. بيقول في ذلك: في هذه الرواية دليل على أن ليس كل حلال محبوبا، بل ينقسم إلى هو محبوب وإلى هو ما هو مبغوض. وقال الإمام الخطابي رحمه الله: معنى الكراهية فيه منصرف إلى السبب الجالب للطلاق هو سوء العشرة وقلة الموافقة الداعية إلى الطلاق. قال: يبقى السبب الأمر الكراهة ينصرف إلى السبب الجالب للطلاق هو سوء العشرة وقلة الموافقة الداعية إلى الطلاق، قلة الموافقة الداعية إلى الطلاق. قال: لا إلى نفس الطلاق، فقد أباح الله تعالى الطلاق. يبقى نقول إن الطلاق مباح، الطلاق مباح، ولكن قال أن الكراهية تنصرف إلى السبب الداعي لذلك المعاشرة. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى تعبد العباد بحسن المعاشرة: وعاشرهن بالمعروف وعاشرهن بالمعروف. وأن الرجل يطالب بمعاشرة المرأة بالمعروف، وكذلك المرأة تطالب بحسن معاشرة الرجل. وبالتالي قال يبقى الطلاق يبقى السبب الجالب إلى الطلاق. نقول الطلاق أساسا مباح، ولكن دائما حنا ننظر إلى السبب الداعي لذلك الطلاق، فنجد أنه هو من سوء المعاشرة وقلة الموافقة الداعية إلى الطلاق. قال: لا إلى نفس الطلاق، فقد أباح الله تعالى الطلاق. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق بعض النساء ثم كانت المراجعة، طلق بعض النساء. وبالتالي نقول يبقى الطلاق مباح، الطلاق مباح. وهذه الروايات التي اشترت على ألسن الناس أبغض الحلال الله عز وجل الطلاق، يبقى دي كلها روايات ضعيفة، روايات ضعيفة. فنقول أصل الطلاق مباح، ولكن بالنظر إلى السبب الداعي لذلك الطلاق من سوء المعاشرة أو عدم توافق الطباع بين الزوجين أو كسر ذلك الشقاق بين الزوجين، فنجد ده في غالب الأحوال هي الدوافع إلى ذلك الطلاق، الدوافع إلى ذلك الطلاق. وبالتالي نقول أن الله تعالى أمر العباد بحسن معاشرة وعاشرهن بالمعروف. بديع عبادات كما قلنا في تحقيق الإنسان لما أمر ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال أيضا: وكانت ابن عمر امرأة يحبها، وكان عمر يكره صحبة ابن عمر لهذه المرأة، فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا به، فقال: عبد الله طلق امرأتك. فطلقها. قالوا: ألا هو لا يأمر بأمر يكره الله عز وجل؟ يبقى لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتطليقها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بأمر يكره الله سبحانه وتعالى. وطبعا معلوم أن الأب إذا أمر الولد بذلك، ولكن طبعا بما في دواعي هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني لما دعا ولده إلى تطليق امرأته لا نقول أن دا حيبة داعي هوى أو غير ذلك، لا، ولكن نقول كان يبغض هذه المرأة، يبغض هذه المرأة، فكره لابنه أن يكون مصطحبا هذه المرأة. ونقول على ذلك أن عمر الخطاب رضي الله عنه ما كان له أن يفعل ذلك عن هوى، ما كان يفعل ذلك عن هوى. فقال أبغض الحلال الله عز وجل للطلاق، وبالتالي ذكر أبو داود رحمه الله الذي ترجمه كراهية الطلاق. يبقى هو ليس الكراهة في ذاته، فالطلاق مباح، ولكن قال للسبب الداعي لذلك الطلاق، وفي غالب الأحوال أن الأسباب الداعية لذلك ألا وهي سوء المعاشرة، وكذلك قلة توافق تلك الطباع، بالإضافة إلى أيضا الخصومات أو النزاعات التي قد تكون بين الزوجين. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في طلاق السنة. قال باب في طلاق السنة. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا فليراجعها. قال مروا فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كان من شأن ابن عمر في تطليق لهذه المرأة في حال الحيض، قال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فذكر في خلال هذه الرواية كما بواب وترجم أبو داود رحمه الله، قال في باب في طلاق السنة، وذكر أن هذا الطلاق الذي أوقعه ابن عمر رضي الله عنهما على المرأة حائض هذا ما يعرف بالطلاق البدعي، هذا ما يعرف بالطلاق البدعي. وأن الطلاق يبقى طلاق السنة هو في حالة أن الرجل يطلق المرأة في طهر لم تمس فيه المرأة أو بعدما استبان حمل المرأة. أما إن طلق المرأة في طهر قد مس رجل فيه المرأة أو طلق المرأة في حال الحيض فهذا طلاق بدعي، نقول مخالف للسنة. يبقى نقول إن الطلاق بيقع ولكن يأسم لمخالفة السنة، يبقى الإثم بيقع الرجل لمخالفة السنة، ولكن هذا الطلاق بيقع. ولذلك قال وإن شاء طلق قبل يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. كذلك أيضا ذكر في رواية ابن عمر رضي الله عنه وطلق امرأة له وهي حائض تطليقة، بمعنى حديث مالك اللي هو السابق. أيضا في رواية أخرى أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأة وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو هي حامل. يبقى نقول ليطلق في حال الطهر الذي لم تمس فيه المرأة أو بعدما استبان حمل المرأة، يبقى ده نقول ده طلاق السنة. وعكس ذلك لو طلق المرأة في طهر ولكن مس فيه المرأة أي باشر فيه المرأة وجمع المرأة، يبقى نقول هذا طلاق بدعي، كان ينبغي أن يمسك حتى تحيض المرأة ثم تطهر إن أراد الطلاق. أو نقول إنه يطلق المرأة في حال الحمل لا يطلق المرأة في حال الحيض، فإن طلق المرأة حال الحيض بيأسم، قلنا لأنه بيطول فترة العدة على المرأة، قلنا لأن ده نوع من أنواع الإيذاء بيلحق المرأة نتيجة تطويل فترة العدة على المرأة. يبقى الرجل لو طلق المرأة حال الطهر الذي مست فيه يبقى نقول هو في الحالة ديت يزيد في العدة عدة هذه المرأة، لو طلق المرأة حال الحيض أيضا حيطيل من فترة العدة على المرأة، وده إيذاء يلحق تلك المرأة، فبيأسم الرجل لو طلق المرأة حال الحيض أو حال الطهر الذي مست فيه المرأة. قلنا دايما مخالفة السنة بتأتي بالوبال على الإنسان، في غالب الأحوال لو الإنسان تملك الإرادة، قلنا في إن كان هناك إشكال بينه وبين امرأته قلنا دايما بيندفع ثم يطلق. في الحقيقة الطلاق يعني شرع كعلاج، الطلاق أساسا شرع كعلاج، لم يشرع ذلك الطلاق من أجل العقوبات. في أغلب الأحوال أن الطلاق بيستعمل كعقوبة، وكأن دي عقوبة الرجل حيعاقب المرأة كنتيجة هذه مشاكلة بينه وبين امرأته، فعند ذلك لا يجد إلا لفظ الطلاق فيطلق على أساس المرأة. نقول الطلاق ده علاج، قلنا لما استحالت العشرة في ظن الرجل والمرأة فعند ذلك نقول السبيل إلى ذلك والخروج من هذا الأمر هو التفريق، بين رجل المرأة، فده عبارة عن علاج. قلنا لأن الزواج عبارة عن شركة بين اثنين، حالها حال الشركة، وبالتالي نقول شركة بين شريكين، وبالتالي بنضع البنود، بنود وأسس إدارة تلك الشركة. في حال الاختلاف وبالتالي نقول استحكم ذلك الخلاف بين الشريكين، يبقى كيف يتم فض الشركة دون أن يكون هناك سباب أو تقابح. ولكن في حال في غالب الأحوال أن الطلاق لما بيقع بيقع كنتيجة وكأنها عقوبة بتصدر من الرجل على المرأة، عقوبة. بالتالي دايما كده تجد أن الطلاق بيقع حال الغضب الشديد، الطلاق بيقع حال الغضب الشديد. ونقول على ذلك لما يطلق يبقى يطلق كده، نقول في دواعي دفعته إلى ذلك التطليق، لا يكون نتيجة مخالفة أو نقول إشكال بينه وبين امرأته، لكن لما يطلق كأن العشرة قد استحالت بين الطرفين، كأن العشرة قد استحالت بين الطرفين. فعند ذلك نقول حنفصل بين الشريكين، نفصل بين الرجل والمرأة، لكن الطلاق لم يشرع كعقوبة بيلقيها رجل على المرأة. وإلا بتجد دايما يعني قلما نجد حالة من حالات الطلاق إلا هو وقع في حال الغضب، ونجد أن ذلك الرجل بعد التطليق يأتي لينظر كيف يكون مراجعة المرأة، فنقول يا ترى لماذا طلقت المرأة حتى تعود بعد ذلك في الطلاق؟ هنجد أسباب كلها، وهي وكان ذلك من تحريك الشيطان ولكلا الطرفين، تحريك الشيطان لكلا الطرفين. المرأة نقول تتحكم ثم تطلب الطلاق، وعند ذلك الرجل يجيب، أو إن الرجل يلحق الطلاق بالمرأة ابتداء نتيجة الغضب ونتيجة هذه المشاحنة بينه وبين امرأته. ونقول لو إحنا أساسا لم نخالف السنة هنجد قلما تقع مسألة الطلاق، قلما تقع. قلنا لو كان الرجل كده، لأن المرأة يعني قلما نجد المرأة إلا على حال حيض، أو لو كانت في طور نقول هذا طور قد مس فيه الرجل المرأة. يعني في غالب الأحوال نجد أن إحنا لما نيجي نطلق طلاق السنة هيجد لو كان هناك إشكال بينه وبين زوجه، فحينظر الآن أراد أن يفرق التفريق بينه وبين امرأته، حينظر الآن حيرى المرأة حال الحيض فحيسكن حتى نقول تطهر المرأة من الحيض. نقول دي فترة زمنية كافية حتى يسكن ذلك الغضب عند الرجل. نقول والله ينظر كده، أراد أن يكون التفريق بينه وبين امرأته، حينظر كده يقول المرأة في طهر، ولكن هذا طهر مست فيه المرأة، فعند ذلك حيمسك لا يقع الطلاق حتى نقول تنتهي تلك الفترة وتأتي الحيضة ثم تطهر منها المرأة. نقول فترة زمنية طويلة حيسكن من خلالها ذلك الغضب. قلنا لأن دايما كده حنجي يطلق الرجل ويأتي مسرعا، كيف تكون المراجعة؟ نقول على ذلك طب إيه اللي دفعك للطلاق وإيه اللي دفعك للمراجعة؟ هل يا ترى الإشكال اللي كان من أجل اندفع الرجل وطلق المرأة أزيل ذلك الإشكال؟ طب أزيل ذلك السبب؟ نقول لا، هي أسباب وهي، وبالتالي نقول تحريك الشيطان لكلا الطرفين. ففي حال الغضب قلنا بيذهب جانب من عقل الإنسان، يعني حال الغضب الشديد يذهب جانب من عقل الإنسان، نقول لا تطلق إلا وأنت ساكن النفس بعد نقول ذهاب الغضب، لأن حال الغضب قلنا القرار بيبقى دايما قرار خاطئ، يعني نجد أن القاتل ده ما قتل إلا في لحظة الغضب ثم يعقب ذلك الندم. قلنا نفس القضية في الطلاق، يطلق حال الغضب وبعد كده يعقب الطلاق الندم ويطلب بعد ذلك المراجعة. نقول الطلاق ده ما كانش عقوبة، لم يشرع لنا كعقوبة ولكن كعلاج، نعالج ذلك الموقف، استحالت العشرة بين الطرفين فكانت تلك المفارقة، يبقى كانت تلك المفارقة. وإلا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إمتى حنصل إلى هذه المرحلة، إمتى نصل؟ قل والله ده فيه وسائل ربنا سبحانه وتعالى رخص في هذه الوسائل الرجل أن يؤدب بها المرأة، يبقى نقول والله فيه أمور حنؤدب من خلالها المرأة، يبقى كان بالوعظ والإرشاد والتخويف، وبعد ذلك حنهجر المرأة في المضاجع، بعد ذلك حيكون الضرب. قلنا والله لو استحكمت بعد ذلك الإشكالات يبقى هنا حيبقى في حكم من أهلي وحكم من أهلها، قلنا على أساس أنهما ينظر في أمرهما، فعلى ذلك وتكون التوافق بين الطرفين. قلنا أن دايما الإشكالات بتحدث كنتيجة أسباب تافهة، أسباب تافهة، ولكن الشيطان كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى يفرقون بين المرء وزوجه، يبقى ده سعي الشيطان. احنا لو احنا بنتعامل من خلال الآيات ونفهم مدلول الآية فعلى ذلك نقول قلما يقع ذلك الطلاق، قلما يقع ذلك الطلاق، ولكن الدوافع دايما نقول الغضب، وكذلك عدم الوقوف عند الحدود. تذكر دايما عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له الحر بن قيس رضي الله قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وما أرى هذا إلا مجالين. فيقول عبد الله بن عباس والله ما جاوز عمر عندما تليت عليه وكان وقافا عند آيات الله. هو ده أصل التعامل إنك أنت تبقى وقاف عند آيات الله سبحانه وتعالى. يبقى نقول نعلم أن الشيطان بيحرج بين الزوجين وبيحاول أن يفرق بين الزوجين، يفرقون بين المرء وزوجه كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الواحد بينتبه دايما من تحريش الشيطان، ومعلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان كيف بيضع ذلك العرش على الماء ثم يرسل السرايا والبعوث، وبالتالي بيأتي أحدهم يقول ما زلت بفلان حتى تركته ويقول كذا وكذا، يقول لا والله ليس ذلك بشيء، يأتي الرجل فيقول ما زلت، يأتي الشيطان فيقول ما زلت بذلك رجل حتى فرقت بينه وبين زوجه، يقول نعم أنت ثم يدنيه من مجلسه. يبقى نقول الشيطان كده بيفرح لما يأتي ذلك الشيطان الذي حرج بين الزوجين حتى كانت المفارقة وكانت التطليق. الشيطان نقول إبليس يفرح بذلك الرجل الذي أوقع بين الزوجين. إحنا لما نيجي نقرأ روايات دهيت يبقى يا ترى إيه العمل من خلال هذه الروايات؟ يبقى إحنا بننتبه كده ساعة الغضب انتبه، الغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. يبقى لما أوصى الرجل ونصح الرجل قال لا تغضب، نقول كرر عليه الكلام مرة ثانية قال لا تغضب، قرر عليه مرة ثالثة قال لا تغضب، قلنا كلمة جامعة، قلنا هذه الوعظ وكان الوصية بكلمة واحدة قال لا تغضب لا تغضب. ازاي انا امارس بقى الكلام ده هوت، وازاي فعلا احاول ان اذهب ذلك الغضب؟ قلنا فلان ده سريع النرفزة سريع الغضب اصل هو عصبي، قلنا كلها مبررات، وهي يعني مبررات ما ينبغي الرجال يتكلموا مثل هذه الكلمات. نقول لكن السنة قالت لا تغضب. يبقى في الحالة دي ينبغي ان انا اعالج الغضب اللي عندي، ينبغي يبقى في نوع من انواع الادب، يتأدب الانسان مع كتاب ربي سبحانه وتعالى ويتأدب مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نقول عند ذلك هذه ليست من رجولة كما بيظن البعض، قلنا سرعة النرفزة او العصبية او سرعة الغضب لا، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ادي اهو ادي الرجل القوي كما يسميه النبي صلى الله عليه وسلم وكما يصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم من حاله. يبقى ده القوي ان انا ابقى مالك الارادة. وقلنا الدين بيعلمنا ذلك الكلام، نتخيل كده لو كان الانسان مطيع لرب سبحانه وتعالى مطيع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك نقول يبقى لي حدود انا لا اتعداها، زي ما احنا لنا حدود ما بنتعداش حال الفرح والسرور، حال الغضب كذلك انا لي حدود، لي حدود. نقول والله هو من غضبه الشديد كده سب الدين، من غضبه الشديد ضرب فلان، من غضبه الشديد نقول لطم المرأة على وجهها، كل دي مخالفات. يا ترى هل الغضب بتاعه يسمح لذلك الانسان حال الغضب ان يفعل هذه الافعال؟ نقول انت عبد، يعني تذكر دايما انت عبد، لما بنغضب انا عبد برضك ليا حدود، بيبقى خط اساسا مرسوم لا استطيع ان اتعدى ذلك الخط حتى في حال الغضب. انا عبد، ما انا ما بخرجش عن العبودية في حال الغضب، وانا ببقى عبد في حال الفرح والسرور لا، حال الفرح والسرور انا عبد، حال الغضب الشديد انا عبد. قلنا ما فيش ابدا يعني ممكن لحظة ولحظات اخرج فيها عن طور العبودية، انا عبد اتعبد لربي سبحانه وتعالى. حال الغضب يبقى ينبغي ان تتصرف تصرف العبد. يبقى حال الغضب تتصرف ازاي؟ يبقى اقول التصرف ما ينبغي يتعدى من خلاله الحدود المرسومة او الحدود الشرعية المشروعة. فعلى ذلك نقول يبقى لا تغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول ده خلق ان كان في الانسان، يبقى ده خلق ذميم الغضب الشديد. فعند ذلك نقول الغضب يكون إذا انتهكت حرمة من حرمات الله تبارك وتعالى. فنقول يبقى ده علاج إن كان والله سريع كما يقولون إن النرفزه سريع العصبي أو غير ذلك من كلمات المبررات الواهية، نقول على ذلك لابد من علاج الموقف. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب فقد وضع لنا الأسس التي من خلالها يبقى نذهب ذلك الغضب، إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله تبارك وتعالى. يبقى فين نقول والله حلم الإنسان، فين أيضا المودة، فين الألفة، فين الترابط، فين التراحم؟ يبقى نقول إن أصل الزواج ده أقيم على قيم، أصل الزواج أقيم على قيم كما بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى. القيم دي مش حال حال السرور والفرح، نقول في كل الأحوال تتعامل فيها الرجل مع المرأة حتى لو كان نوع من أنواع الغضب بين رجل وامرأته. عند ذلك نقول القيم دي لا تنسى، هذه قيم لا تعزل عن الحياة أو لا تعزل حتى عند الإشكالات أو المنازعات بين الزوجين. ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. في مودة قلنا احنا بنسعى إلى تأكيد هذه المودة وإلى استزادة هذه المودة، خاصة مع يعني طول الفترة الزوجية. مش مع طول الفترة الزوجية هيبقى في نوع من أنواع الكرة أو البغض بين الزوجين، لا، نقول ده يتأسس هذا وهذه الدعامة تؤسس في القلب وتزداد أيضا مع طول العشرة. نقول ده خلق الإنسان المسلم، يعني احنا بنتعامل مع الرب سبحانه وتعالى. قلنا هيظهر من المرأة أشياء كثيرة، يظهر من المرأة، قلنا ده أمر ربنا سبحانه وتعالى جاب الإنسان مثلا على الغيرة، وكذلك النساء ناقصات عقل ودين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بيطرأ عليها بعض الأحوال، والمرأة خلقت من ضلع أعوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الوصف ده يبقى ده موصوف للرجل حتى يعني ينظر كيف يتعامل مع هذا المخلوق. يبقى خلقت من ضلع أعوج، يبقى فيه اعوجاج، ولن تستقيم لك على طريقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما في الأمر إن أنا ألحظ أحوال المرأة ثم أقوم لو ازداد ذلك الاعوجاج. المطلوب إن أنا مش نقيم هذا الاعوجاج، قلنا هي تستمتع بها وهي على عوج، ولكن كل ما في المسألة إن أنا أحرص أن أحافظ على ذلك العوجاج حتى لا يزداد. إن ازداد يبقى أقوم بترجيع المرأة مرة ثانية أو بدفع المرأة مرة ثانية حتى تعود إلى طبيعتها التي خلقت وجبلت المرأة عليها. قلنا رجل مطلوب أن يستقرئ من حال المرأة ويدفع عنها الأذى، نقول يدفع عنها الأذى ويدفع عنها أيضا يعني حتى لا يتلاعب بها الهوى أو يتلاعب بها الشيطان. فيبقى طلاق السنة. نقول ساعة الغضب أنت تذكر أنك أنت عبد، تذكر كده، وإلا هتأسم، يقع الطلاق ويأسم الإنسان، يبقى اسم. نقول لا تستهين بذلك الاسم أو ذلك الذنب، هذا ذنب قلنا نتيجة المخالفة. فأكثر حالات الطلاق بتقع نتيجة المخالفة ونتيجة أيضا عدم التربية على الكتاب والسنة، لم نربى على ذلك. لما قال لا تغضب يبقى الكلام ده موجه إلي، ما كانش موجه لذلك الصحابي الذي طلب تلك النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول نصيحة أديت إلى ذلك رجل، ولكن نقول إنها أساسا نصيحة لابد أن تستوفى عن طريق كل من تصل إلى مسمعه هذه النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ليس شديد يعني بالسرعة، مش الشديد القوي ده قوي البنيان هيهزم الناس، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. عند الغضب بقى حالك إزاي؟ نقول بيتلاعب بك الشيطان، حالك كحال الريشة في مهب الريح، حالك كحال الآلة كده بيحركك الشيطان. قلنا في غالب الأحوال قرار حال الغضب نقول هذا ليس قرار قد صدر الإنسان، ولكن نقول نتيجة الانفعال. عشان كده بيعقب هذا الأمر لما بيسكن الغضب، نجد أنه يعقب ذلك الندم. وجميع حالات الطلاق يعني تجد كده جميع حالات الطلاق أن مجرد أن الرجل أطلق هذه الكلمة نقول سكن الموقف تماما. يعني لما بيجي نسأل كده تجد سكن الموقف تماما، ما حدث بعد ذلك الأمر؟ لا شيء، غير الأمور سكنت مباشرة أول ما أطلق كلمة الطلاق، سكنت الأمور. قلنا كأن الشيطان قل كذا قل كذا قل كذا لغاية لما قال هذه الكلمة، بعد ذلك يسكن الغضب. أين كان ذلك الغضب؟ يبقى نقول ده ما كانش غضب حقيقي بقى، ده كان كده كأنه غضب مفتعل، غضب مصطنع، وبالتالي بيذهب مباشرة بمجرد نطق الرجل هذه الكلمة، تسكن الأمور. أين المشكلة بقى؟ فين أصل المشكلة؟ تجد أنك أنت بيبقى سراب، ولكن تلاعب الشيطان بالطرفين. قلنا والشيطان لم يتلاعب بالطرفين إلا كنتيجة المخالفة. دايما كده قلنا انظر للنتائج، إن كانت نتائج فاسدة اعلم أن لها مقدمات فاسدة، فنجد هذا من تلاعب الشيطان، ونقول ذلك التلاعب كنتيجة المخالفة. ساعة الغضب اسكن ساعة الغضب كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. إيه العلاج؟ نقول الله لو كنت قائم هتقعد، لو كنت قاعد تضجع. وكذلك الإنسان يأتي ثم يتوضأ، يبقى يتوضأ، قلنا هذا حيطفي عند الإنسان ذلك الغضب. في علاج لكن هو لا يتناول علاج، ونقول على ذلك يبقى دي المخالفات لا تأتي إلا بالوبال على الإنسان، والنجاة كله يكمن في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده الطريق دايما، هذا هو الطريق. لذلك احنا نبقى عارفين ان العداوة بيننا وبين الشيطان هي العداوة في ايضا هذه صورة من صور العداوة. الشيطان قلنا عنده حرص شديد على ان يفرق بين الرجل وبين امرأته. نقول ازاي ان احنا نفوت هذه الفرصة على الشيطان؟ يبقى انا عارف اهو، نقول ده من رحمات الرب سبحانه وتعالى. احنا الشيطان لما نراه نراكم وقبيلهم من حيث لا ترونهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لكن نعلم مصائد الشيطان، اعلم مكائد الشيطان، عارف ايه ادوات الشيطان، عارف وسائل الشيطان، عارف خطط الشيطان، كل ده هو امر موصوف اليه. هل يا ترى من باب الثقافة العامة، باب المعرفة، ولا احنا عشان نحذر ذلك الامر؟ يبقى يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم، يبقى ناخد حذرك كده من الشيطان، وعارف كويس نقول متأكد عندي كده وانا على يقين ان الشيطان يحاول ان يفرق بيني وبين امرأتي، فعلى ذلك ان صدر منها شيء نقول ازاي نفوت على الشيطان هذا الامر، ازاي تفوته؟ يبقى لكن نقول والله يبقى حنجد ان العتاب الشديد ينقلب بعد ذلك الى شحناء، ينقلب الى سباب، ينقلب الى شتم وسب لغير ذلك، فيندفع الرجل عند ذلك بالطلاق. نقول ربنا سبحانه وتعالى بيّن ان الطلاق ده علاج. قلنا لو حتى لو كان نقول وكأن الاطراف لم ترى هذه المصاحبة او لم ترى ان هذه العشرة سوف تدوم نتيجة كذا وكذا، نقول ربنا سبحانه وتعالى بيّن ان الرجل لو طلق المرأة عند ذلك امر الرجل الا يخرج المرأة من بيتها. قلنا لماذا؟ قلنا عسى أن يعود بعد الطلاق، نقول ده الطلاق ده كان نتيجة علاج كعلاجه، وبالتالي نقول إن هو في حال عدم الغضب وفي حال نقول كده السكون أخذ القرار أن يفرق بينه وبين امرأته. فعلى ذلك نقول ربنا سبحانه وتعالى بيّن إن لما تكون دي طلقة رجعية الرجل مأمور ألا يخرج المرأة من بيتها، خرجهاش. لماذا؟ قلنا عسى يعني أن يحدث بعد ذلك التوافق، عسى أن هو يكون المراجعة، وبالتالي يخرج الرجل المرأة من بيتها في حال الطلاق الرجعي، هو بيبقى موجود في البيت وهي موجودة في البيت أساسا، لكن ممنوع التعامل، ممنوع التعامل، ممنوع التعامل كزوجة. لكن نقول إن هي وكأن الفطرة دي فطرة كأنها فطرة أجازة كده، فطرة أجازة، يبقى الرجل عند ذلك يفكر بهدوء، المرأة تفكر بهدوء، لما يراها عسى أن يحن الرجل مرة ثانية، وعسى أيضا أن تندم المرأة وتتأسف على ذلك، تصلح من شأنها، ثم تكون مراجعة بين الطرفين. يبقى كل الوسائل عشان نقول يؤدم بينهما، عشان نقول والله هذا الطريق أو هذه الشركة لا تنفض بين الطرفين. وإن كان في نوع من أنواع المخالفات أو المنازعات عند ذلك كيف نقوم ذلك الأمر؟ كل ما في المسألة أنك أنت تحقق هذا الأمر عن طريق العبودية، تتعبد ربك سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع عمر الخطاب رضي الله عنه ذلك الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم طحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال مره فليراجعها، قال أمر استحباب عند جمع من الحنفية، وبه قال الشافعي أحمد. فيقول هل الأمر بالأمر يفيد الوجوب؟ يبقى هيفيد الوجوب ولا لا يفيد الوجوب؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر قال مره فليراجعها، يبقى نقول هذا أمر صدر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه أن يأمر ولده بمراجعة تلك المرأة، فلذلك قال مره فليراجعها، هذا أمر استحباب، يعني عمر يبقى من عمر صدر منه، يبقى دعا الاستحباب وليس الوجوب. ولكن بالنسبة لعمر النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفعل ذلك، أمره أن يفعل ذلك، فهيأمره الأمر رح يستقبله ابن عمر، وكأنه أمر للاستحباب وليس للوجوب، ولكن أمر عمر للوجوب. كما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع اضربوا على العشر، يبقى الأمر ده لأولياء للولي، فأنا حنؤمر الولد، حنؤمر الولد، لكن الأمر ده وجوب على المستقبل ذلك الأمر اللي هو على الرجل على الولي، يبقى مروهم بالصلاة لسبع، يبقى أنا مأمور أن أنا أمر ولدي بالصلاة لسبع، ده بالأمر في حقي أنا أساسا هيبقى على الوجوب. لكن قال العلماء الأمر بالأمر، يبقى ده هيكون على الاستحباب كما قال جمع الحنفية وكما قال الشافعي وأحمد. قال وصح المراجعة واجب عملا بحقيقة الأمر رفع للمعصية كما قال البعض، قال رفع المعصية بالقدر الممكن، ثم يمسكها حتى تطهر، أي من الحيضة التي طلق فيها، ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، يبقى بعد الطهر من الحيضة الثانية، يبقى وطلق في الحيض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع، وبعد المراجعة هيراجعها في الفترة دي، يبقى هتيجي الطهر بعد الحيضة اللي هو طلق فيها وراجع فيها المرأة، يبقى قال الطهر ده يبقى لا ننظر إليه حتى تأتي الحيضة الثانية للمرأة حتى بعد ذلك تطهر منها، فإن شاء بعد ذلك طلق وإن شاء أمسك. يبقى نقول فترة زمنية لما تمضي هذه الفترة حنجد إن هي يبقى النفوس ساكنة، ويبدأ نقول والله عسى أن تكون المراجعة، وفي غالب الأحوال حيكون إمساك الرجل لامرأته. قال وقد اختلف في الحكمة في الأمر بالإمساك، فقال الشافعي رحمه الله يحتمل أن يكون أراد بذلك أي بما في رواية نافع أن يستبرئها بعد الحيضة التي تلقى فيها بطهر تام ثم حيض تام، ليكون تلتقيها وهي تعلم مدتها إما بحمل أو بحيض، أو ليكون تلتقيها بعد علم بالحمل وغير جاهل بما صنع، أو ليرغب في الحمل إذا انكشفت حاملا فيمسكها لأجله. يعني المعنى حتى كيفية تستقبل المرأة العدة، يبقى لما نطلق المرأة قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يبقى الرجل لما بيطلق المرأة يبقى مفترض كده لو طلقها في حال طهر لم تمس فيه أو في حال حمل، يبقى مجرد بداية التطليق كده هتستقبل العدة، تحسب على طول العدة ما شاء الله، غير لما يطلقها في طهر مست فيه أو طلقها في حيض. قلنا عشان يطلقها في حيض يبقى الفترة دي تطويل عدة كلها. امتى تحتسب العدة؟ هتحتسب العدة من الحيضة التالية، يبقى كأن الفترة الزمنية انت طولت العدة على المرأة. لو طلق المرأة في طهر ومست فيه المرأة يبقى هنتظر لغاية لما يأتي الحيض ثم الطهر، يبقى طول الفترة الزمنية دي، يبقى دي فترة زمنية نقول أطال بها الرجل مدة العدة على المرأة. ولكن كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن الرجل مطالب أن يطلق المرأة في العدة فطلقهن العدتهن، يبقى أي تكون مستقبلة للعدة مباشرة، يبقى أول ما الرجل كده أطلق الطلاق على المرأة فكانت في استقبال العدة مباشرة، مفيش فترة زمنية طويلة، مش نطول عليها فترة، مش هنزود عليها فترة. لما خالف المخالفة طلق في الحيض أو في الطهر التي مست فيه المرأة يبقى هنقول يطول العدة، لأن في أيام في فترة زمنية مش هتحتسب، لسه ما استقبلتش العدة حتى الآن. يبقى لما يطلق في الحيض كده مش بتحتسب، ولا الطهر اللي بعده هيحتسب، ده كل ده أساسا هيمضي الفترة لغاية لما تأتي الحيضة التالية. طب الفترة الزمنية دي لحساب مين؟ يبقى ده ضرر ألحق بتلك المرأة، فعشان كده يبقى دي مخالفة، يبقى أنت طولت عليها الفترة، طولت على الفترة. لكن المطلوب كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى قال فطلقهن العدتين، يبقى أن تكون المرأة مستقبلة العدة، أول ما يقع التطليق يبقى تستقبل العدة مباشرة، ما فيش فترة زمنية أساسا ألحق فيها ضرر بالمرأة، وهذه فترة نقول موقوفة فيها المرأة لا تفعل شيء. فعلى ذلك قال يحتمل أن يكون أراد بذلك أي بموقع في رواية أن يستمرها بعد الحيضة التي تلقى فيها بطهر تام ثم بحيض تام، ليكون تطليق المرأة يتعلم عدتها إما بحمل أو بحيض عشان تبدأ تستقبل العدة. يبقى ده أساسا أدي طلاق السنة، وطلاق السنة يبقى العدة نقول هتستوفيها بمجرد أن يقع الطلاق، تبدأ على طول في حساب العدة. لو في نقول الطلاق البدعي هيطول الفترة دهية، يبقى نقول والله لماذا ألحقت هذه المضرة بالمرأة، لماذا ألحق، فبيأسم، وأيضا نقول لأنه وقع في ذلك المحظور. وقيل الحكمة في ذلك ألا تصير الرجعة لغرض الطلاق، فإذا مسك زمانا يحل له فيه للرجل طلاق المرأة ظهرت فترة الرجعة، لأنه قد يطول مقامه معها فيجامعها فيذهب ما في نفسه فيمسكها. يبقى نقول على ذلك دايما طلاق السنة في فوائد كثيرة جدا، منها هذه الفائدة، قلنا يبقى الرجل مس المرأة في هذا الطور أراد بعد كده حدثت منازعة بينه وبين امرأته حب يطلق المرأة، نقول انتظر وإلا عشان ما تقعش في الإثم، انتظر كده لغاية لما تأتي الحيضة وتطهر منها المرأة، عند ذلك أردت أن تطلق فلتطلق. قلنا فترة زمنية طويلة لأن المرأة قلما تجد المرأة إلا بين حيض أو بين طهر مست فيه المرأة، يبقى قلما تجد المرأة إلا بين حيض أو طهر مست فيه المرأة، في طهر بجميعها رجل، لو كان في حيض في حيض، فهتجد أن المرأة دايما بتنتقل بين هذين الأمرين، إما حيض وإما طهر مست فيه المرأة. فلما أنا أتعامل مع الحدود الشرعية وأقف عند الحدود التي بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، عند ذلك حدثت مشاكلة بين رجل ومرأته، نقول عند ذلك هي في حيض الآن، يبقى نقول حيمسك لغاية لما تطهر. قلنا فترة زمنية كفيلة بسكون النفوس، نقول والله في طهر مست فيه يبقى ممنوع لغاية لما تمضي الفترة دهيت وتأتي الحيضة وتنتهي الحيضة، نقول فترة زمنية كفيلة أن تسكن هذه النفوس، تسكن النفوس. وبالتالي نقول أن علاج الإشكالات دي كلها دايما هو هدوء الأعصاب، وعلاج المشكلة كلها عن طريق بس فترة زمنية يمنحها الرجل لنفسه قلنا ليه التفكر والتعقل؟ فنقول ان الشارع من رحمته بالعباد عند ذلك اعطانا هذه الفرصه. طب احنا نضيع الفرصه دي ازاي؟ ليه نضيع الفرصه دي من بين ايدينا؟ نقول فرصه. يبقى على ذلك نقول الا يعلم من خلق اللطيف الخبير. قلنا لما نيجي نتعبد الله عز وجل بذلك اقول ان انا اقف عند حدودي، عند حدودي. لو ترك الامر للناس قلنا على ذلك يبقى خراب في البيوت، خراب في البيوت والديار. ولكن نقول ربنا سبحانه وتعالى من رحمته يعني يعلم أن الشيطان قد يحرك الإنسان إلى أفعال خاطئة أو قول خاطئة، فعند ذلك وضع لنا حدود. يبقى كأنها فطرة أمان، فطرة دي كأنها فطرة أمان. قلنا عشان بتسكن النفوس، قل لك والله بتهدأ بقى عند ذلك الغضب، بيهدأ الإنسان من غضبه، وبالتالي هيفكر بعقلي، يفكر بعقلي. فدي منحة من الرب سبحانه وتعالى. فلما يتعدى الإنسان الحد، لماذا تعدى الحد؟ قلنا حاله كحال الذي يطلق ويجمع هذه التطليقات الثلاثة في لفظة واحدة. طب أنت بتستعجل الأمر، ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا فيه سعة. طب أنت بتضيق الأمر ليه؟ والأمر فيه سعة. يبقى هذا الرجل يطلق المرأة ثلاثا في لفظة واحدة، في لفظة واحدة. فعند ذلك نقول الله لماذا تستعجل؟ إيه اللي تستعجل الأمر؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا الطلاق. قلنا عشان لما المعاشرة يبقى نقول يعني الرجل لم يقوى على معاشرة المرأة بصورة طيبة، أو المرأة لم تعاشر هذا الرجل بصورة طيبة، نقول عند ذلك فض ذلك الأمر عن طريق الطلاق كعلاج. ولكن نقول عندك فرصة أخرى. قلنا بعد الطلاق بتبدأ نوع من أنواع المراجعة، وكذلك المرأة تنظر إلى الحال اللي دفعها إلى ذلك، أو الرجل ينظر الحال. فعند ذلك نقول حيزيل السبب فيعود مرة ثانية. لكن غير لما جمع الطلاق مرة ثانية بثلاث في دفعة واحدة. يقول لك طب أنت ضيقت على نفسك أمر ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا في ساعة، لماذا تضيق على النفس؟ قلنا طبعا ده لا شك من ظلم الإنسان لنفسه، إنه كان ظلوما جهولا، جهل الإنسان وظلم الإنسان لنفسه. فنقول في لحظة الغضب قلنا لابد أن يعقب ذلك الندم لا محالة، إن كان قرار أخذه الرجل في حال الغضب. فدي فرصة. قلنا والله ادي نفسك المهلة، طعت نفسك المهلة. قلنا الشارع لما أعطانا كده الرجل طلق مرة طلقة رجعية، نقول والله ده في فترة زمنية، فترة دي نقول فترة السماح، الرجل يراجع المرأة فيه في هذه الفترة، فترة السماح. نقول والله يبقى في الحالة ديت ناخد الوقت الكافي عشان نعالج الأسباب، وبالتالي أيضا نزيل الأسباب، حتى إن كانت المراجعة كانت المراجعة بعد إزالة الأسباب التي أدت إلى ذلك الطلاق. قلنا فرص منح. ولكن نقول وكان الإنسان عجولا، استعجال الإنسان، استعجاله في الطلاق، استعجاله في الرجعة دون أن ينظر الأسباب الدافعة لذلك. قلنا حتى لا تتكرر الأسباب، حتى لا تتكرر الأسباب. فلذلك قيل الحكمة ألا تصير الرجعة لغرض الطلاق إذا أمسك زمانا حله فيه طلاق المرأة، ظهرت فائدة الرجعة لأنه قد يطول مقامه معها فيجامعها فهذا ما في نفسه فيمسكها. قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، كما قال فطلقوهن لعدتهن، أي أن المرأة تكون مستقبلة لعدتها حتى لا نطيل العدة عمرها فيلحق الأذى تلك المرأة. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الأحكام التي في تلك الرواية المرة القادمة. نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.